الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة طلاب العلم، ها نحن اليوم مع كتاب جديد في المرحلة الثانية من مراحل المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، وهذا الكتاب هو كتاب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب إنما وقع الاختيار عليه في المرحلة الثانية مع عمدة الأحكام لأجل زيادة التأسيس والتأصيل في الجانب العقدي، فإنه لا يخفى عليكم طلاب العلم أن العقيدة الصحيحة في مثل أيامنا هذه مستهدفة استهدافا كبيرا، ولا سيما ونحن في عصر دلهمت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وكثر فيه أهل البدع والخرافات، فطالب العلم بحاجة إلى التأسيس الصحيح والتأصيل وفق منهج رصين. العقيدة أحبتي أولا، وينبغي أن تكون قبل العلوم الأخرى على أهمية العلوم كلها، لكن العقيدة ولا شك هي الأساس وهي الأصل، فإذا فسدت العقيدة فلا خير في الإنسان حتى ولو كان عنده ما عنده من العلم والمعلومات. إذا كان الأساس فاسدا فلا قيمة لما بعد ذلك، وهذا أيها الإخوة يؤكد أهمية هذا العلم، علم العقيدة. وبحمد الله تيسر لنا في المرحلة الأولى شرح لميس شيخ الإسلام رحمه الله وحائية بن أبي داود والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد والقواعد المثلى، فهذه خمس كتب في المرحلة الأولى وكتاب واحد في العقيدة في المرحلة الثانية مع عمدة الأحكام في الحديث في المرحلة الثانية، والنحو بأيسر أسلوب، تطبيقات قرآنية ونبوية، هذا الكتاب الثالث في المرحلة الثانية. وعلى كل حال، إذا تيسر لطالب العلم إتقان جميع هذه الكتب في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فهذا أحبتي كنز ثمين وصيد عظيم وتحصيل وتوفيق، لكن هذا يحتاج إلى حسن النية وإصلاح القلب، هذا أولا. وثانيا، مراجعة هذا العلم الذي مر بك، فما قيمة هذا العلم إذا كان يتبخر ويذهب مع الأيام والليالي؟ فإن طبيعة الإنسان ينسى ما يمر عليه، إلا إذا كان يمشي وفق خطوات بمراجعة هذا العلم الذي تعلمه. ولهذا الإخوة جزاهم الله خير، فريق العلم في هذه المنهجية، وضعوا المشوار الطيب الذي ساروا عليه من وقت في قضية المناقشة على هذه الكتب التي درسناها وتعلمناها من خلال المنهجية من خلال المرحلة الأولى، وسيكون هذا أيضا في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى. ولهذا أوصيكم المرة بعد المرة، وأؤكد كما تروني مرارا وتكرارا على هذه القضية لأهميتها، لأن العلم أيها الأحبة وأيها الإخوة ليس بكثرة حضور الدروس على أهميتها أو بكثرة القراءة أو الاطلاع على أهمية ذلك، لكن العلم الحقيقي هو الذي ينطلق من إخلاص وينطلق من تأسيس وتأصيل وإتقان وضبط، فبهذا يتم لطالب العلم ما يتمناه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، لعلنا نبدأ بالكلام على الكتاب المتعلق بهذا اليوم، هو متن العقيدة الطحوية، والله نوزع عليكم المتن، أليس كذلك؟ وهذا يكون المجلس الأول من مجالس شرح العقيدة الطحوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي، والموافق اليوم السبت 26 من ذي الحجة 1436 للهجرة. وأحب أيها الإخوة أن أنبهكم في البداية إلى أن كتب العقيدة جاءت على صنفين. الصنف الأول كتب ألفت في العقيدة، وقصد بها التأسيس والتأصيل. والصنف الثاني كتب في العقيدة ألفت بغرض الردود على أهل البدع. فالصنف الأول والصنف الثاني كلاهما من الأهمية بمكان في العقيدة. وأنت إذا تأملت في كتب العقيدة وجدت أن هذه الكتب إما تأسيس وإما ردود، ونحن جميعا بحاجة إلى هذا وهذا، إلى الصنفين. وإنما احتاج العلماء إلى الردود على أهل البدع وأهل الضلال والانحراف حينما انتشرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا على الهدى وعلى الصراط المستقيم وعلى الحجة والبرهان والقرآن. ثم بعد ذلك بدأ الزيغ والانحراف في العقيدة في الأمة بالتدريج، فاحتاج أهل العلم ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يردوا على أهل البدع والانحراف والزيغ في العقيدة. ومن أوائل من قام بالرد على أهل البدع من الصحابة مثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه رد على القدرية حينما نشروا ضلالتهم وبدعتهم. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه انبراء للرد على من؟ على الخوارج. انبراء للرد على الخوارج، فكان منهجا لأهل العلم الردود على أهل البدع كما ذكرت في الصنف الثاني. وهذا الذي بدأه، يعني الصنف الثاني، هو هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والحاجة ملحة وقائمة لهذا الصنف المهم اللي هو الردود على أهل البدع، لأن الصنف الأول التأسيس والتأصيل هو الأصل ولا شك، لكن أيضا بحاجة إلى الصنف الثاني من كتب العقيدة والتي ألفت بغرض الردود على أهل البدع. وكما قلت لكم البدع أول ما بدأت بالتدريج، ثم ما زالت تطور شيئا فشيئا وإلى زماننا هذا، وما زالت تتطور. ولهذا اعتنى العلماء في كل عصر، أقصد بالعلماء أهل السنة، اعتنوا بالرد على أهل البدع حتى في العهود التي تطورت فيها بدعتهم. فهم يردون على أهل البدع على كل الأحوال، سواء في شبههم القديمة أو في شبههم الجديدة، ما زالوا يردون على هؤلاء. واهتم أهل العلم من بعد القرون المفضلة بنقل كلام الأئمة والاهتداء بهديهم. ومن الأئمة الذين اعتنى العلماء بعقيدتهم ونشر مذهبهم في العقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد أصبح إمام أهل السنة والجماعة لأنه رفع هذه الراية في زمن انتشرت فيه البدع، ولسيما بدعة القول بخلق القرآن، فقيض الله هذا الإمام ليقف وقفة كبيرة عظيمة بين فيها الحق ورد فيها أهل الباطل، وحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالإمام أحمد وبهؤلاء الأئمة الكبار الذين وقفوا ضد أهل البدع. وكذلك اعتنى العلماء بعقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكتب في هذا كتب، وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مالك ومن قبلهم ومن بعدهم، ما زال أهل العلم يعتنون بعقائد هؤلاء وينشرون ما يعتقدونه لأجل أتباعهم، لأن هؤلاء كتب الله تعالى لهم القبول ووراءهم أتباع كثير، فاحتاج أهل العلم إلى أن يبينوا عقائد هؤلاء الأئمة المتبوعين. ومن أوائل ما ألف في هذا السبيل كتاب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 321 للهجرة، والذي نحن بصدده، واشتهرت بعقيدة بالعقيدة الطحاوية، يقال أحيانا عقيدة الطحاوي، والمقصود بها عقيدة للسنة والجماعة، لأن المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يجلي مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من قضايا العقيدة. هذه العقيدة مشهورة وذائعة الصيت، تكلم على هذه العقيدة وعلى هذا المتن العلماء من قبل ومن بعد، وما زالوا يخدمون هذا الكتاب وهذا المتن بأصناف وأنواع وأشكال من خدمة هذا المتن المبارك. أهمية الكتاب، أهمية الكتاب تبرز أهمية الكتاب وهذا المتن الذي نحن بصدده من خلال ما يلي. أولا، أن مؤلف هذا الكتاب عالم جليل متقدم، عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، مما أكسب هذا المتن أهمية وقوة. ولا يخفى عليكم أنه كلما تقدم الإمام والعالم كلما كان أقوى وأقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عامة كتب السلف أفضل وخير من كتب الخلف، وإن كان في كتب الخلف خير، لكن لا شك أن كتب السلف أكثر بركة وأكثر علما وتأسيسا وتأصيلا. ثانيا، الكتاب لإمام معتبر من أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة. وثالثا، في هذا الكتاب الرد على أهل البدع من الماتريدية والأشاعرة ومن لف هؤلاء ممن رفع راية التعطيل. ورابعا، أن أهل العلم من بعد الطحاوي رحمه الله تعالى تلقوا هذا الكتاب، يعني قديما وحديثا، بالرضا والقبول. مميزات الكتاب: أذكر جملة من المزايا لهذا الكتاب. أولا، المتن جاء مختصرا سهلا قريبا، وثانيا عبر رحمه الله تعالى عن قضايا كبيرة ومعان كثيرة بكلمات موجزة جامعة، وثالثا أن هذا الكتاب وهذا المتن جاء جامعا لعقيدة أهل السنة والجماعة وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كم ذكرنا من المزايا ثلاث. رابعا، سهولة عبارة الكتاب وسلاسة كلامه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وخامسا، هذا الكتاب جاء مخدوما في شروح متنوعة وتعليقات كثيرة وتعقيبات مباركة، فهذه مجتمعة تدلك يا طالب العلم على مزايا وأهمية لهذا الكتاب الذي نحن بصدده. ثناء العلماء على هذا الكتاب. عبارات أهل العلم وكلماتهم في الثناء على هذا الكتاب كثيرة، لكني أقتصر منها على ما يلي. يقول الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن عقائد أهل المذاهب الأربعة، يقول: وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد والمنة في العقائد يد واحدة، في العقائد يد واحدة، فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. والإمام الناصري الحنفي يقول رحمه الله: إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، سلفهم وخلفهم. والحقيقة الكلمات في أهمية هذا الكتاب ثناء أهل العلم عليه كثيرة، لكن هذا من أهمها. كتب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العقيدة بغرض بيان عقيدة الإمام، بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فبهذا نعرف مقصود المؤلف وغرض المؤلف بالتأليف، أنه أراد أن يبين عقيدة هؤلاء الأئمة. وسبق وسلفا ذكرت لكم عناية أهل العلم بذكر عقائد الأئمة الكبار المتبوعين. الكتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، من أهم هذه الشروح شرح الإمام أبي العز الحنفي، فهذا أهم الشروح. توفي الإمام ابن أبي العز عام 792 للهجرة، ومن هذه الشروح الهامة العقيدة الطحاوية شرح الشيخ صالح ابن مانع وهو مطبوع، ومن الشروح أيضا ويسمى تعليقات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فقد طبع باسم تعليقات بن باز على العقيدة الطحاوية وهو مطبوع. وكذلك هناك شرح عقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، وهناك شرح العقيدة الشيخ عبد الله بن جبرين لشيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى. وكذلك هناك شرح مطبوع طبعه مركز النخبة العلمية، شرح الطحوية لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، لكن هذا الشرح للأسف نفد، ولعلنا نحاول لاحقا إن شاء الله أن نطبع شرح الشيخ. لكن أهم هذه الشروح التي ذكرت، والشروح أكثر مما ذكرت، شرح الإمام ابن أبي العز، فهذا الشرح هو أهم الشروح على الإطلاق. والإمام ابن أبي العز من تلامذة الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المشهور، وقد اعتمد ابن أبي العز في شرحه على كتب كثيرة للأئمة، من ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما كتبه تلميذه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا جاء شرح ابن أبي العز حافلا بالتقريرات العلمية والبحوث النفيسة والردود الشافية والكافية على أهل البدع. والمقصود من هذا الكلام أن هذا الشرح هو أجمعها وأجملها وأوسعها، فحري بطالب العلم أن يقتني هذا الشرح. إلا أنه يستدرك على الشارح رحمه الله تعالى أنه تعرض بعض المسائل التي ينبغي له أن لا يتعرض لها، مثل المسائل تتعلق بمسألة التسلسل، وهذه من المسائل اللي تكلم فيها أهل العلم، والكلام في هذا يطول. المقصود أنه يعني مثل هذه المسألة ومسائل أخرى ذكرها الشارح، وليته لم يفعل ذلك. أما بالنسبة للكتاب الأصل العقيدة الطحوية، فإجمالا هو على منهج أهل السنة والجماعة، يمثل منهج أهل السنة والجماعة وما كان يعتقده الأئمة من قبل المؤلف رحمه الله تعالى. إلا أنه هناك بعض الاستدراكات اليسيرة على هذا الكتاب. أولا قوله رحمه الله تعالى: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. قول باللسان وتصديق بالجنان، ولا شك أن هذا هو قول مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، هذا مخالف لما تدل عليه الأدلة. والصواب أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذا المذهب الصحيح والذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستدرك عليه أيضا، وهذا الاستدراك الثاني، قوله: وأهله في أصله سواء. وأهله في أصله سواء، ماذا يقصد في أصله؟ الإيمان، يقصد الإيمان. يقول: وأهله في أصله، يعني في الإيمان سواء. وهذا يدخل تحته ما يلي: أولا المساواة بين المؤمن التقي وبين المسلم الفاسق، هذا مفهوم هذا الكلام الذي ذكرت، والأدلة تدل على خلاف ذلك، وسيتبين هذا لنا بإذن الله أكثر وأكثر لاحقا. والأمر الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا هو مفهوم هذا الكلام الذي قاله رحمه الله تعالى. والصواب أن الإيمان يزيد وينقص كما تدل عليه الأدلة، وسيتبين لنا هذا بجلاء إن شاء الله تعالى فيما يأتي من دروس. وثالثا عدم ترتيب الكتاب فقد جاء هذا الكتاب غير مرتب في بعض المواضع. ولهذا جاء الحديث عن الصفات مفرقا وليس في موضع واحد، وكذلك جاء حديث عن القدر في عدة مواضع، وكذلك حديث عن الإيمان جاء مفرقا في عدة مواضع. وكان الأولى أن يجعل ما يتعلق بالصفات في موضع، وما يتعلق بالإيمان في موضع، وما يتعلق بالقدر في موضع، وهكذا. وعلى كل حال هذه الملاحظات لا تنقص من قدر هذا الكتاب العظيم. من هو الطحاوي؟ هو الحافظ الإمام المحدث أحمد ابن محمد ابن سلامة أبو جعفر الحنفي الأزدي الحجري الطحاوي المصري. الطحاوي هكذا صواب، الطحاوي بالطاء المفتوحة المشددة والحاء المفتوحة المخففة، لأن بعضهم يشدد ويقول الطحاوي، يشدد الطاء ويشدد الحاء، والصواب التخفيف في الحاء الطحاوي. نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى أي قرية؟ نعم، نريد أن يجيب على هذا أحد من الأخوة المصريين، لأن البلد الذي ينسب إليه الإمام الطحاوي في مصر، فنريد من أحد الأخوة المصريين يجيب على هذا لأنهم أعلم ببلده. نعم تفضل. ما اسمها؟ طحا. طيب فيه قرية أخرى قريبة لهذا الاسم؟ في قرية اسمها طحطوط، ما أدري موجود بهذا الاسم طحطوط؟ نعم. على كل حال هذا مذكور إنه نسبته الصحيح إلى الثانية، ولكنهم نسبوه إلى القرية الأخرى القريبة منها لأنها أسهل، فقالوا الطحاوي. وعلى كل حال يعني هذا مما ذكر، والله تعالى أعلم. المقصود أنه اشتهر باسم الطحاوي لأنه في بلد طحا والبلد الثاني طحطوط، فيصعب أن ينسب إلى الثاني فنسبوه إلى الأول. ولد رحمه الله تعالى ليلة الأحد في العاشر من شهر ربيع الأول عام 239 للهجرة بهذه القرية طحطوط. نشأ رحمه الله تعالى وطلب العلم في هذه القرية وما حولها من قرى في مصر، وكانت بدايات تعليمه على يد خاله إبراهيم المزني، لكن كان ذلك في الفقه الشافعي في أول الأمر، ثم انتقل بعد ذلك إلى المذهب الحنفي وتفقه على ابن أبي عمران الحنفي. درس بمصر على جم غفير من أهل العلم، وأتقن على أيديهم شتى فنون العلم ولسيما الفقه والحديث والأصول والعقيدة وما سوى ذلك. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تتلمذ على العديد من الشيوخ وأهل العلم والفضل، ومن أشهر هؤلاء إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل، وهذا صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 264 للهجرة. ومن هؤلاء يونس ابن عبد الأعلى، يونس ابن عبد الأعلى وهو من الأئمة المشاهير المتوفى سنة 264 للهجرة. ومن هؤلاء الربيع ابن سليمان ابن داود الجيزي، أيضا من الأئمة الكبار في عهده وتتلمذ على يديه. أما تلاميذ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فهم كثير، من أبرز هؤلاء سليمان ابن أحمد ابن أيوب، سليمان ابن أحمد ابن أيوب ابن مطير اللخمي الشامي الطبراني، الإمام المشهور صاحب المعجم الكبير والمتوفى سنة 360 للهجرة. وأكبر منه جلالة في العلم وهو من تلاميذ الطحاوي أيضا أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، صاحب السنن والمتوفى سنة 303 للهجرة. على كل حال تلاميذ الإمام الطحاوي كثير، لكن ذكرت أبرز هؤلاء التلاميذ. نأتي إلى عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتبين مما سبق أن عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدة للسنة والجماعة، ويشهد لهذا بوضوح هذا الكتاب الذي بين أيدينا والموسوم بالعقيدة الطحاوية، ولكن أخذ أهل العلم عليه ما ذكرت سابقا إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وسيتبين لنا هذا أكثر وأكثر من خلال الدروس اللاحقة بإذن الله. أما مذهبه الفقهي فكان رحمه الله تعالى في بداية أمره شافعيا، إلى أن انتقل بعد ذلك إلى مذهب أبي حنيفة النعمان رحمهم الله جميعا. وكان لهذا الانتقال من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي سبب، لعلي أسوق السبب كما ذكره الشيرازي ونأخذ منه فائدة ودرس. يقول الشيرازي رحمه الله ويتحدث عن أبي جعفر الطحاوي، يقول: وكان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فقال له يوما، يعني شيخه المزني: والله لا جاء منك شيء. قال له: والله لا جاء منك شيء، كأنه يقلل من قدره ويذكر أنه يعني لا يستفيد ولا يحصل. فغضب أبو جعفر رحمه الله تعالى بسبب هذه الكلمة، وانتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي. والمقصود أنه بعد ذلك ألف ما ألف، فقيل رحم الله المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه، لو كان حيا لكفر عن يمينه، لأنه قال: والله لا جاء منك شيء. المقصود أن هذا هو السبب في انتقاله، ونأخذ من هذا فائدة ودرس، فائدة تتعلق بالشيخ وفائدة تتعلق بالتلميذ، أليس كذلك؟ أما الفائدة المتعلقة بالشيخ فهي أن يرفق بطلابه، أن يرفق بطلابه، رب كلمة يقولها فينفر منها الطالب فيحدث له شيئا. لكن الحمد لله الإمام أبو جعفر الطحاوي يعني ما زاد على أن انتقل إلى عالم آخر، ولكن الشدة أحيانا أو ربما الكلام الغليظ قد لا يتحمله بعض الطلاب، وإن كان الأصل أن الطالب يتحمل ما يأتي من شيخه لأنه يريد له النصح. وقد حضرت لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله مجالس كان يشدد فيها على الطلاب، كان يتكلم كلام على بعض الطلاب قويا، ولكنه ربى طلابه تربية صحيحة فجاءوا من أحسن الطلاب. وأنا أعرف أنه نص طلاب هذا الزمان وأكثرهم لو كانوا يحضرون عند الشيخ ابن عثيمين ما بقي أحد إلا القليل، لأنه ما يتحملون، كثير من الطلاب ما يتحمل، ولو شدد عليه الشيخ قليلا لنفر. الذي ينبغي على الشيخ أن يرفق كما ينبغي على الطالب أن يتحمل ويصبر ويعلم أن هذا لمصلحته. فيها إضافة أو هذه كافية؟ هذه كافية وفيها بركة، لكن أهم شيء نعمل بها نحن وأنتم. منزلة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في المذهب الحنفي. الإمام الطحاوي رحمه الله تبوأ منزلة علية في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بل انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر، انتهت إليه رئاسة المذهب، وهو ضمن الطبقة الثالثة عند الأحناف، لأن الأحناف عندهم عدة طبقات، الإمام أبو جعفر من الطبقة الثالثة، طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب أبي حنيفة رحمه الله، فهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها حسب الأصول والقواعد والاجتهاد الذي يصلون إليه. ومعه في هذه الطبقة جماعة، منهم الكرخي، ومنهم كذلك الحلواني، ومنهم كذلك السرخسي، وجماعة، فكلهم من هذه الطبقة. أثنى العلماء رحمهم الله على الإمام أبي جعفر ثناء عاطرا عظيما، فمن ذلك ما قاله الشيرازي رحمه الله حيث قال: محمد بن سلام الطحاوي إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. ومن هؤلاء الأئمة الذين أثنوا الإمام أبي جعفر الطحاوي الإمام الذهبي، حيث قال عنه: الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال أيضا يعني الذهبي عن أبي جعفر الطحاوي: ومن نظر في تصنيف أبي جعفر رحمه الله علم محله من العلم وسعة معرفته. وغير ذلك من عبارات كثيرة أثنى فيها العلماء على هذا الإمام الجليل. كتبه ومؤلفاته، كتبه ومؤلفاته كثيرة، لكن لعلي أقتصر على أهم هذه المؤلفات. فمن ذلك شرح معاني الآثار، وهو من أشهر كتب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، كتاب عظيم وسفر جليل، عرض فيه الطحاوي رحمه الله تعالى المسائل الفقهية مقرونة بالدليل، ويذكر في غضون ذلك المسائل الخلافية، ثم يسرد أدلة هذه المسائل ويناقش هذه الأدلة. فجاء هذا الكتاب جميلا وماتعا ونافعا، ولسيما لطالب العلم الذي لديه حصيلة علمية، فإنه يدربه على الملكة الفقهية وعلى الاستنباط، ويصنع في طالب العلم الشخصية المستقلة، يصنع في طالب العلم الشخصية المستقلة. ويقصد بهذا الكلام طالب العلم الذي لديه حصيلة طيبة في العلم، وطالب العلم سنوات عديدة، بعد ذلك يأتي هذا الدور الذي أشير إليه هنا، اللي هو الشخصية المستقلة. والمقصود بالشخصية المستقلة ألا يكون طالب العلم مقلدا التقليد المطلق لفلان من الناس أو علان، بل يكون لديه شخصية واستقلالية باتباع الدليل. لكن يتفطن أنه هذا أيها الإخوة ليس لطالب العلم في مرحلة التأصيل. انتبه يا طالب العلم، انتبه، لا تأخذ من كلامي هذا أنه في أوائل الطلب ينبغي أن تكون لديك شخصية مستقلة، لا، هذا يأتي فيما بعد، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. الكتاب الثاني من الكتب التي ألفها الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وهو كتاب عظيم جليل المنزلة والقدر. يسوق في هذا الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث التي قد تبدو لك في أول وهلة أنها تتعارض مع أحاديث أخرى، فيجمع لك بين هذه النصوص ويوفق بينها، يوفق بين ما ظاهره التعارض بطريقة فذة ذكية مقنعة. الكتاب الأول والكتاب الثاني هما في الطليعة، ومن أجمل وأعظم وأبرك مؤلفات الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. رغم جلالة المتن الذي نحن بصدده العقيدة الطحاوية، لكنه مختصر مختصر، لكن شرح معاني الآثار وكذلك شرح مشكل الآثار كتب كبيرة حوت مجلدات عديدة. توفي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بمصر سنة 321 للهجرة، ودفن في مصر. يقال إن قبره مشهور ومعروف الآن، لكن لا حاجة للمبالغة في معرفة قبور العلماء والصالحين، لأنه مثل هذا في زماننا قد يستغله العوام ويفهمونه على وجه غير صحيح. نبتدئ بعد ذلك بشرح العقيدة الطحاوية، ونستمع الآن للقارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة كعادة الكثير من المصنفين، وذلك تأسيا بكتاب الله، حيث بدأ القرآن بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وثانيا اتباعا لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مكاتباته ومراسلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء هذا في ما كتبه لهرقل عظيم الروم، فإنه بدأ كتابه إليه بقول: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وثالثا تبركا بسم الله، تبركا بسم الله تعالى. ورابعا أجمع العلماء على مشروعية البداية بالبسملة في المؤلفات والمخاطبات. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الله علم على الرب سبحانه وتعالى مختص به، لا يمكن أن يكون هذا الاسم لغيره جل وعز، فلا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة حتى الطواغيت الذين ينازعون في بعض الصفات، صفات الله تعالى وبعض الأسماء، لم يذكر على مدار التاريخ أن أحدا تسمى بهذا الاسم. الله معناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يتضمنان الرحمة، يتضمنان وصف الله تعالى بالرحمة، وسبق معنا التفصيل في هذا في عدة كتب من ذلك القواعد المثلى، فلا حاجة لتكرار مثل ذلك. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ما هو الحمد؟ الحمد ذكر محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، وبهذا يفترق عن المدح. وعليه ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ما الفرق بين المدح والحمد؟ نعم تفضل. المدح قد يصدر لكن ليس على وجه الحمد والتعظيم. نعم، المدح قد يصدر من فلان في حق فلان، لكن لا يلزم أن يكون هذا على سبيل الإجلال والتعظيم والحب، أليس كذلك؟ أما بالنسبة للحمد فلا يسمى حمدا إلا إذا توفر فيه الحب والتعظيم والإجلال، والله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد المطلق. ولهذا ال هنا في الحمد ما نوعها؟ للاستغراق. للاستغراق، استغراق ماذا؟ استغراق ماذا؟ جميع المحامد لله جل وعلا، نثبتها لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد المطلق، أما غيره فلا يستحق ذلك وإن فعل الجميل وقام بالفعل الطيب وأحسن إلى أحد، لكن لا يستحق أن يوصف بالحمد المطلق، إنما الذي يستحق أن يوصف بالحمد المطلق هو الله جل وعز، لأن النعم كلها من الله، فهو سبحانه وتعالى مسديها. ولهذا اللام في قوله لله، الحمد لله للاستحقاق والاختصاص، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هو المختص بالحمد المطلق، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مضاف إليه مجرور، والعالمين شامل لجميع العوالم ما علمنا منها وما لم نعلم، فيدخل في هذا ما علمنا كعالم الملائكة، عالم الحيوانات والسباع والطيور والحشرات والذر، العوالم التي أوجد الله تعالى وخلق في البر وفي البحر مما نعلم ومما لا نعلم، هذه كلها داخلة في قوله العالمين، فالله سبحانه وتعالى رب العالمين جميعا. ولهذا لا يستحق أحد أن يوصف بهذا الوصف، فهذا الوصف، هذا الوصف من خصائص الله جل وعلا، هو رب العالمين، كما أنه لا يجوز أن يتسمى باسم الله، لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم ولم يحصل هذا قط، كذلك هذا الوصف رب العالمين فهو من خصائص الله جل وعلا. وكلمة الحمد لله رب العالمين جاءت في أول القرآن، جاءت في أول القرآن، وهي آخر كلام أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، افتتح الله تعالى بها الخلق، قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بها الخلق فقال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه المقدمة التي جاءت في أول الكتاب الأظهر أنها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم يذكر خلاف هذا، لكن الصواب أن هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا علقت على هذه المقدمة. نعم. قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الأهان أبو لهب الطحاوي الحنفي المصري، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، هنا بيّن الغرض من التأليف، الغرض من التأليف، وأنه قصد بذلك تجلية عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة ما عقد الإنسان قلبه عليه. فهذه هي العقيدة، وأصلها من العقد والشد. أهل السنة والجماعة، قال أهل السنة والجماعة، المراد بالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك من أقوال وأعمال وتقريرات، فكل هذا داخل تحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني ما هو؟ الوصف الثاني الجماعة، قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. الجماعة الأصل أنهم القوم الذين اجتمعوا على شيء، القوم الذين اجتمعوا على شيء، ويراد بهم هنا الذين اجتمعوا من سلف الأمة من الصحابة والتابعين على الحق الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الجماعة، ويلحق بهم من كان بهذه المثابة وبهذا الوصف ممن جاء بعدهم وإلى قيام القيامة. فليس معنى هذا أن هذا المصطلح وأن هذا الوصف خاص بالجيل الأول، بل من شابهم وتأسى واقتدى بهم فهو داخل في هذه الفضيلة. لاحظوا، لاحظوا أيها الإخوة، الوصف الأول متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة والالتزام بها. الوصف الثاني الجماعة. نأخذ من هذا فائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الجماعة والاجتماع، لأن هذا هو وصف أهل السنة والجماعة. لأن بعض من يرفع راية السنة يسقط راية الجماعة فيكون شاذا في أقواله أو في أعماله أو منهجه أو في فتاويه، فهذا الشذوذ، هذا الشذوذ مخالف لمنهج السنة والجماعة. ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تحرص دائما على الاتباع وعلى الالتزام بما عليه الجماعة. وإذا قيل الجماعة فالمراد جماعة المسلمين، وفي الأمور العلمية جماعة العلماء، جماعة العلماء فيما يتعلق بالعلم الشرعي والفتاوى وما سوى ذلك. فلا يصلح ولا يجوز إن الإنسان يتقصد البحث عن الأقوال والفتاوى الشاذة، وإذا قيل له الدليل كذا وكذا قال فلان من العلماء قال بهذا القول. نعم، قد يكون من العلماء أهل الفضل والذين لهم سابقة، لكن لماذا تنتقي تأخذ رأي هذا وحده وتترك رأي مئات من أهل العلم والفضل الذين اجتمعوا على رأي يخالف هذا الرأي الذي اخترته، ما يدل على أن المسألة أحيانا مسألة هوى، مسألة هوى. ولهذا يحرص طالب العلم الموفق دائما على أن يتبع الجماعة، جماعة المسلمين وجماعة العلماء أيضا، وأن يحذر من الشذوذ في منهجه وفي فكره وفيما يعتقد. ودائما السلامة والنجاة مع الجماعة، ويد الله تعالى مع الجماعة. نعم. على مذهب فقهاء الملة، يعني هذه العقيدة التي كتب ألف في هذه الرسالة المباركة كتبها مستفيدا من فقهاء الملة، من فقهاء الملة، كأنه يقول هذا الذي آتي به وأذكره ليس ابتداعا مني، وليس اجتهادا مني، إنما أنا متبع فيه لما جاء عن هؤلاء الأئمة وهؤلاء السلف. نعم. أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي أكبر الأئمة الأربعة، فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 80 للهجرة، وسمع عدد من التابعين، وكان رحمه الله تعالى إماما عالما عابدا ورعا ذكيا ذكاء فطريا ذكيا ذكاء فطريا وكان رحمه الله تعالى دائم الضراعة والخشوع. ذكر من أخباره وعباداته روائع ونماذج رفيعة. توفي رحمه الله عام 150 للهجرة، 150 للهجرة. في هذه السنة 150 للهجرة، من العالم الإمام المشهور الذي ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة؟ تفضل. الإمام الشافعي. ففي هذه السنة مات إمام وولد إمام. نعم. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المولود سنة 113 للهجرة، أخذ العلم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن غيره، وأخذ عنه العلم جماعة من الأئمة الكبار، منهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد أخذ عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، مما يدل على التسلسل لدى هؤلاء الأئمة الكبار في أخذ العلم. ما زال أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض، ومتى من قطعت السلسلة، ومتى من قطع طالب العلم عن مصادر التلقي من أهل العلم الراسخين والربانيين، لحقه من النقص ما لحقه، شعر بذلك أو لم يشعر. ولهذا أمثال هؤلاء الذين يأخذون العلم بالتلقي من الأشياخ بهذا التسلسل المبارك، غالب من يأخذ العلم بهذه الطريقة الصحيحة لا تجد عنده شدودا، دائما الشدود عند من لا يأخذ بهذا التسلسل العلمي. ولهذا من ضل من شبابنا وفسد فكره وخرج على المسلمين بمناهج ضالة وتبديع تكفير وتفسيق، سببه أنه لم يكن يجلس مثل هذه المجالس المباركة، مجالس العلم. سببه الجهل، سبب عدم التأصيل العلمي. ربما بعضهم لا يحفظ من القرآن شيء، بل سمعنا بعضهم لا يقيم السورة القصار، ولو قرأ عليك قل يا أيها الكافرون لأخطأ فيها عدة أخطاء، أو ما سوى ذلك من السورة القصيرة. وتجد مثل هذا يتحدث عن قضايا الأمة الكبيرة المصيرية وهو ما يعرف، كما يقول العلماء، كوع من كرسوعه، لا يعرف الكوع من الكرسوع، ويتكلم في قضايا الأمة الكبار. ولا شك أن هذا ضلال وحرمان، نسأل الله العافية والسلامة. لكن تجد طالب العلم الموفق الذي هداه الله سبحانه وتعالى يحفظ لسانه ولا يتكلم في المسائل الكبار، وإذا عرض عليه شيء من ذلك فإنه يرد ذلك إلى العلماء الكبار، ويحمد الله ويشكره على أن خلصه الله سلمه من الفتوى. ولهذا كان بعض السلف يفرح إذا وجد من يكفيه الفتوى فرحا عظيما، ويحمد الله ويرى أن هذه نعمة عظيمة وكبيرة أن الله سبحانه وتعالى خلصه من الفتوى لوجود عالم أكبر منه. لكن اليوم خاصة في عالم الشبكة عكس، بعضهم لازم يتصدر واللي يفتي ويتكلم في قضايا خطيرة وكبيرة. لو كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر كما هو معروف عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنهم في القضايا الكبيرة لا يصدر قرارا ولا فتوى، وهو عمر، عمر أفضل الخليقة إطلاقا بعد الأنبياء وأبي بكر وعمر، وأعلم الصحابة بعد أبي بكر وعمر، الخليفة المسدد من الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومع ذلك إذا سئل عن بعض مثل هذه القضايا لا يفتي فيها ولا يصدر فيها رأيا حتى يجمع لها الكبار ويستشير، كما في قصة إيش طاعون، الطاعون الذي وجد في بلد فأشكل أمره على عمر رضي الله تعالى عن هل يقدم الناس يدخلون البلد الذي فيه الطاعون أو لا يقدمون ولا يدخلون البلد، إلى أن جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم. فهذا درس عظيم كبير نستفيد منه، أنه ينبغي لطالب العلم ألا يتحدث في الأمور التي أكبر منها. الأمور التي أكبر منك اتركها للكبار، خلص نفسك. أنت اليوم إذا ما خلصت نفسك سيأتي يوم من الأيام يوم يقوم الناس رب العالمين تريد الخلاص فلا خلاص، ويفوت هؤلاء أن ربما يقول الكلمة الواحدة يهوي بها في النار 70 خريفا. والكلام عن هذا يطول، ومقصودي الاعتبار بمناهج هؤلاء الأئمة الكبار. نعم. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المولود 132 للهجرة، نشأ رحمه الله تعالى بالكوفة، وأخذ العلم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن الإمام مالك، وأخذه أيضا عن أبي يوسف. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى قلت للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة، يقول لمن؟ يقول الإمام أحمد من أين لك هذه المسألة الدقيقة؟ قال من كتب محمد بن الحسن، من كتب محمد بن الحسن. نستفيد من هذا فوائد، من أهمها جلالة محمد بن الحسن حيث استفاد منه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ومن الفوائد أنه ما زال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض. ومن الفوائد أيضا نسبة العلم والفضل لأهله، لما سئل عن ذلك قال من كتب محمد بن الحسن، فلا تجحد يا طالب العلم ولا تنسى الفضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، انسب العلم لأهله وانسب الفضل لأهله، فهذا ما يوصي به الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم. المقصود مما سبق أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تلقى هذه العقيدة واستقاها من أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة، من أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة. من هم؟ أولا أبو حنيفة، وثانيا أبو يوسف، وثالثا محمد ابن الحسن، محمد بن الحسن. طيب لماذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن خاصة؟ لماذا؟ تفضل. نعم، لأنهما أخص تلاميذ أبي حنيفة، لأبي حنيفة أقرب تلاميذ أبي حنيفة له وأعلمهم بأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وإذا ذكر تلاميذ أبي حنيفة فأول من يذكر منهم هؤلاء وهم الكبار من تلاميذ أبي حنيفة، فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يستقي هذه العقيدة من أبي حنيفة رحمه الله ومن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن، فكأنه رحمه الله تعالى يقول هذه العقيدة التي كتبتها هي عقيدة هؤلاء الثلاثة، ما جبت شيء من عند نفسي، لم آتي ببدع من القول، إنما أتيت بما أتى به هؤلاء وقلت بما قال به هؤلاء. نعم. رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به ربنا. وما يعتقدون من أصول الدين، المراد بذلك مسائل الاعتقاد، المراد بذلك مسائل الاعتقاد. قال ويدينون ويدينون به رب العالمين، يعني يتعبدون بذلك لله جل وعز. فهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه يتقربون إلى الله تعالى به، هذا هو عمل القلب الذي يسمى ويسميه بعض أهل العلم عمل القلب. الاعتقاد كما الصلاة قربة والصدقة قربة والدعاء قربة والذكر قربة، كذلك هذا الاعتقاد الذي يعتقده المسلم هو قربة إلى الله تعالى، يتقرب بهذا الاعتقاد الصحيح. نعم. نقول في توحيد الله، قال نقول في توحيد الله، الكلام على هذا يطول وأتركه للجلسة القادمة بإذن الله. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفين.